ما هي كتب السنة الصحيحة؟ جزاكم الله خير. السنة الصحيحة نعوها أولا صحيح البخاري رحمه الله، ثم صحيح مسلم، ثم أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم الدارمي، وسر أحمد رحمه الله، ووطى مالك، الكتب السنة. لكن أصحها الصحيحة البخاري، ثم البقية هي بجملة صحيحة، ولكن فيها بعض الأحاديث الحديثة والتي انتقدها العلماء تحتاج إلى مراجعة أسانيدها حتى يعرف صحيحها من سقيمها وما يحتج به وما يحتج به. نعم، ولكن هناك أيضا من كتب السنة لكن فيها الضعيف وفيها الصحيح. نرجو من سماحتكم الحكمة من تطبيق السنة في بعض الأعمال التي نقوم بها كركوب الراحلة والهدي في النوم وما إلى ذلك مع توضيع الفائدة لتطبيقها، نعم فيها من حسنات ومحو من السيئات. هذه فيها كتب مؤلفة، كتب مؤلفة في ركوب الدابة والسفر والنوم واليقظة والصلاة والمساء، نجد إلى بعضها الأذكار في النوم والكتاب مؤلف وكتب وهذا ابن الصيد ابن القيم رحمه الله وكلمة طيبة في الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مؤلفة في هذا الباب كلها طيبة مفيدة.